وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحس بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء صدق الله العظيم.